إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تلك السورة العجب، غير أنه كما قال ربنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعيب كبير أن يدخل مسلم تحت هذه الآية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وظن بعضكم أننا نطيل الكلام بغير حاجة عندما تكلمنا في بدايات السورة، يعني ثلاث خطب طويلة لنبين فيها كيف تكون آيات الله وحجج الله وبراهين الله التي سيتم على أساسها الحساب يوم القيامة. والناس يملون دائما فيدخلون تحت قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبغير هذه البداية في هذه السورة العظيمة ما كان لنا أن نفهم نهايات هذه السورة. ولقد تكلمنا في قوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وتكلمنا في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأعيد تركيزا على هذه الجملة: وأضله الله على علم، أي على علم من الله أن الحجة قد أقيمت على هذا الذي سيضله الله عز وجل، وأن شعاعا من النور قذفه الله في قلبه فرأى به الحق من الباطل، لكنه تمادى في غيه وظلمه وأعرض عن الحجة وأعرض عن هذا الطريق ناظرا إلى دنياه وغرته الحياة الدنيا. وأضله الله على علم. إن أردت مراجعة هذا المعنى فراجع كلام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى في سورة الأنعام: كذلك زينا لكل أمة عملهم، إلى قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه فلا يتعظ بالموعظة، لا يستفيد من حق يذكر به، لا يستفيد من موعظة يعظه بها الواعظون، لا يسمع، لأن الله ختم على سمعه عقوبة له، لأن إضلال الله لا يأتي ابتداء أبدا وإنما يكون عقوبة. وختم على سمعه وأيضا قلبه، وختم على سمعه وقلبه، فقلبه أصبح لا يتفكر لا فيما فطر عليه ولا فيما يمكن أن يستنبطه بقلبه مما يراه من الآيات، بل بصره عليه غشاوة فلا يبصر الآيات ولا يبصر الحجج والبراهين الساطعة الدامغة، وختم على سمعه وبصر على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني مسألة تلصمت عليه من كل لحم. فلماذا تبدل طاقتك يا أخي الكريم؟ ولماذا تنفق وقتك فيما لا طائل من ورائه؟ تظل تطمع في أن يؤمن لك هذا الرجل، وهذا الرجل جاءه الحق مرات ومرات ومرات ويعاند ويعرض ويستهزئ، هذا لا يكون، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ لك تحسب أنه لم يعلم؟ تحسب أنه لم يرى الحق؟ تحسب أن الله أضله بغير أن يقيم عليه حجته؟ لا أقول حجة الفطرية أو العقلية، بل أيضا حجة الرسالة وحجة أخرى، أن بين له هذا بشعاع من النور قذفه في قلبه، ولكن الناس في غفلة من هذا. فمن يهديه من بعد الله؟ الله أضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ فلما طلصمت قلوبهم بهذه الطلسمة والعياذ بالله، قالوا وقالوا ما هي؟ هتقعد تقول لي بقى يوم القيامة وجنة ونار والكلام ده وحساب وبعث، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر يعني الزمان الطويل، يعني تتابع الأيام والليالي، أناس يموتون وأناس يولدون، وهكذا مضت الدهور السابقة، وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن الطويل فيما تعودنا عليه، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، مجرد ظن. إن لقاء الله عز وجل أمر فطرنا عليه، كل مولود يولد على الفطرة والله العظيم، وما الفطرة إلا أن نعلم أن ربنا عز وجل له الكمال كله، وأن نعلم أنه خلقنا لنلقاه ولا بد، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فحياتنا بعيدا عن لقاء الله صعبة، وفيها كدح وفيها كد وفيها كبد، لكننا كادحون إلى ربنا كدحا فنلاقيه، وعندئذ تنحل كل العقد وتزول كل المتاعب والمصاعب عندما نلقى ربنا عز وجل، الإله الذي تألهه القلوب وتألهه الكائنات بالكامل، ولا بد من لقائه، فطر على هذا، وفطر على أنه لا بد من الحساب ولا بد من النعيم والعذاب، فطر على هذا، بفطرة الإنسان فطر عليها، لكنه استغرق في الدنيا وقلد أبويه، وصار حاله كأنه يظن إلا ظنا. فقال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، كسورة الجاثية نتكلم فيها كثيرا، نقول لك أنت ما بتشوفش، إن عينك هذه لا ترى هذه الأشجار أمامك، من أخرجها وأنبتها؟ من أخرج ثمارها؟ بقى الرمل يطلع منه بطيخ، والجبال يخرج منها التفاح، كيف يكون هذا؟ كم نوع من أنواع المزروعات والنباتات والثمار؟ ألا ترى عيناك شيئا في هذا؟ ألا تستنبط شيئا؟ ما هو القلب مختوم عليه، لأنه الله بين الحق فتمادى وأعرض فختم عليه، إنما الحجج بينة وواضحة جدا. ولذلك شوف بداية الصورة قبل ما تدخل بقى في النهايات الساخنة، بدايتها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، آيات حجج وبراهين، لكنهم يعرضون وكأنها ليست حجة. بقى انظر في المخلوقات والكائنات، انظر في الأمم، الأمم أمثالنا، انظر فيها انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك قال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اللي عنده شيء من اليقين، أي شيء من اليقين، لابد أن يصدق فورا أنه إلى الله راجع وأنه سيلقى ربه، سيلقى ربه لا محالة، مش محتاج مجهود كبير، إنما هو الآيات لا تمثل عنده آيات، فجاءته العقوبات فتلصمت قلبه، فما يشايف آيات بقى، لا يرى آيات، وإنما يرى إيه كما قالوا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الله، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، كل ده قدامك مش مكفيك، آيات لقوم يعقلون، استعمل عقلك فقط وستعلم أن الذي خلق هذا. يا أخي الكريم، إن الله خلقك من نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ نطفة دي يعني شيء صغير جدا من شيء كبير جدا، القذفة الواحدة للإنسان فيها يعني مئات الملايين من النطف اللي يسمى الحيوانات المنوية، نطفة واحدة منها خلية، بل نصف خلية من الرجل مع نصف خلية من المرأة تتكون منهما النطفة الأمشاج، هذه النطفة الأمشاج أنت خلقت منها. لو كان الله يفعل لا لهدف، يعني مش حكيم حاشا لله عز وجل، كان خلاص سمى النطفة وخلاص، ما هي مع النطفة دي 200 أو 300 مليون نطفة أخرى لم يخلق الله منها شيء وتركها تذهب إيه هباء منثورة، لا شيء، وإنما اختار نطفة واحدة منها فخلقك منها. ألا يدل هذا على الرعاية والعناية، وإن في مسألة حساب ضخمة جاية في الطريق؟ ألم يكن نطفة منين يمنك ثم كان علقة فخلق؟ في المرحلة دي مرحلة النطفة، تكاثرت النطفة والخلية إلى خلايا كثيرة، وصارت علقة تتعلق في جدار الرحم من المعلاق زي الشماعة، انغرزت الأوردة والشرايين في الرحم مع أوردة والشرايين أو بدايات أو أنوية الأوردة والشرايين في الجنين. من خلق هذا؟ كيف كان هذا؟ ده اهتمام ورعاية فائقة من غير هدف، من غير حكمة. ده انت مبسوط أو بالنار بقى على كده، يلغي عقله تماما. ألم يكن نطفة من اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. شوف من نطفة إلى إيه؟ إلى ذكر وأنثى، ويملؤون الأرض ضجيجا وتنعما وتلذذا ومعاصي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يبقى المسألة الغفلة دي إيه؟ عدم استعمال العقل ده إيه؟ وذلك ابن القيم لما تعرض لهذه الآيات قال قف الآن عند كل كلمة من هذه الآيات، وذكر مقدمات سورة الجاثية ولم يتعرض لها بشرح لأنها واضحات جدا. فهنا يقول الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، يترك الحجج والبراهين القوية، ما يستعملش عقله، استعمل عقلك بس لوحدك كده، دعك من التقليد وفكر كلام ده خلق ليه وإزاي ولماذا. وترك كل هذا وقال ماذا؟ قال ائتوا بآبائنا، هات لأبويا بقى، أبويا مات، هاته وأجدادنا، عشان يقولوا لنا الكلام حق، وإن في ملك وإن فيه وحساب وفي لقاء وفي سؤال قبر، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طبعا الاتيان بالآباء هذا سيكون ولكن ليس في الدنيا، لأنك في الدنيا هنا ممتحن مبتلى مختبر بأي شيء؟ بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فإذا أحيا لك الأموات يبقى خلاص انتهت مسألة الغيب، ما بقاش غيب، ده الأموات هم الذين يقولون لك. ومع ذلك يذكرنا الله عز وجل حتى لو جبنا لهم الأموات، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قالوا من الحق صحيح، البعث صحيح، ومحمد الحق، والدين حق، ولقاء الله حق، والحساب حق، والنار حق، والجنة حق، مش هيؤمنوا برضو. وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، لأن القاعدة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يهدي ابتداء برحمته وبفضله، ولا يضل ابتداء أبدا، وإنما يضل من أضله عقوبة كما بينا. فلما ما كان حجتهم، وهي دي مش حجة، ما كان حجتهم، هل هذه حجة؟ يقول لك ائت بآبائنا، دي مش حجة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائت بآبائنا إن كنتم صادقين. إذن ليس لهم أدنى مثقال ذرة من حجة. هذا معنى قولي ما كان حجتهم إلا أن قالوا، دي مش حجة إطلاقا. إنما الحجة فين؟ التي ذكرها الله في أوائل هذه السورة، إن في السماوات والأرض لآيات المؤمنين، وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، كذب الشديد المفاجئ. بعد كل هذه الآيات هي دي المعتبرة عند الله، ما هتتفكر فيها اتحمل بقى اللي جاي لك. هتتفكر وتلحق نفسك فقد فزت بالحياة الطيبة هنا وبالنعيم المقيم في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أنت عايز أبوك وجدك؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم، يبقى حياكم هنا في الدنيا، ثم يميتكم، ثم يجمعكم أنت وأبوك وأجدادك إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب، الريب الفرق بينه وبين الشك أن الشك يكون في العلم والريب يكون في عمل القلب. يبقى لا ريب، ما فيش انزعاج، ما فيش أي إزعاج أبدا أو قلقلة في هذه القضية، وإنما لقيتكم مستقرة في القلب بس عند قوم يوقنون. لذلك قال قبل هذه الآيات هذا بصائر للناس، كأنه ميكروسكوب يبصرك بالحقائق. الآيات اللي جت في سورة الجاثية دي ميكروسكوب، آلة تبصرك بالحقائق، ما تبقاش غافل ونايم زي الغافلين. الغافلين دول ما أصبرهم على النار، إنما أنت قد علمت. هذا بصائر للناس، لعموم الناس، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى شوف في أول السورة قال لآيات لقوم يوقنون، وفي وسط السورة قال وهدى ورحمة لقوم يوقنون، وفي آخر السورة سيقول كلامهم الذي يقولونه يوم القيامة وما نحن بمستيقنين. اليقين ده اللي هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، تبقى متأكد لنفسك تأكدا كاملا بهذا الحق أنك ستلقى الله وستحاسب في جنة وفي نار، ومحمد الحق عليه الصلاة والسلام، والنبيين كل النبيين حق، وهكذا تكون على يقين. هو ده المطلوب. كيف أصل لهذا اليقين؟ عليك بسورة الجاثية كمثال من الأمثلة الكثيرة. الآيات دي التفكر فيها ما تمرش عليك كده. كيف تمر عليك هذه الآيات؟ يسقى بماء واحد. ده آيات إيه؟ ده بالمليارات ليس بالملايين. وفي الأرض آيات للموقنين العزب عنده يقين، هيلاقي الآيات الحجج دي حجج ربنا، دي المعتبرة عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت مشغول بقى بشوية مال ولا شوية نساء ولا شوية ملك وجه ورئاسة في الأرض، يبقى أنت بقى إيه؟ تتحمل ما سيصير عليك وما سيجرى عليك من العذاب. من العذاب قول الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فيش ريب أبدا في لقاء الله عز وجل. فلماذا خلقنا أصلا إذا كانت المخلوقات والأنعام ستحشر إلى يوم القيامة، كما رأينا في حديث تلك النعجة اللي بقرون واللي من غير قرون، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون حجج الله البينة التي تجعلك توقن بيوم القيامة بلا أدنى ريب. مفيش ريب خالص. ريب في إيه؟ فين العلم ده؟ أهو سورة الجاثية كمثال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل عندما أتكلم فيها هنا بعض الناس ينصرفون إلى خطب أخرى. يا لطيف يا رب، أعلى ما يكون في حجج الله عز وجل، وبهذا المنطق اللي حينبنى عليه جنة أو نار تهرب منه، وده من عمل الشيطان. ده سورة عجب، سورة الجاثية. وسترى في آخر الختام للسورة يعني أن الله عز وجل هو الذي بيّن لنا ذلك. تلك السورة العجب الذي ختمها بقوله فلله الحمد. أقسام الربوبية الثلاثة على أعلى وأعظم وأوضح ما يكون. آيات قدر الكون، والشريعة اتكلمنا فيها أربع دروس، أربع خطب كاملة طويلة، والولاء والبراء، وبعدين يأتي بقى الجزاء اللي هو القسم الجزائي. تنتهي الثلاث أقسام للربوبية من رب العالمين. أدي سورة الجاثية تبين لك الربوبية لأنواعها الثلاثة، ثم يقول الله فلله الحمد. سنرى معناها إن شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. بعد قولي هذا، لأن القلوب دي لما لا تؤمن؟ القلوب دي ما بترجعش لربنا ليه؟ هي القلوب ملك مين؟ ملك لله. بين إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء عز وجل، ويقلبها كيف يشاء. ترأيت طبعا في مسألة الدهر فيها أحاديث، وفيه حديث الصحيحين عن أبي هريرة يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. يعني يقول لك يا خيبة الدهر، دي زمان مش عارف إيه. طب هو الزمان بيعمل إيه؟ الليل بيعمل إيه والنهار بيعمل إيه؟ أنت بتسند المسائل دي والأحداث دي إلى الزمان؟ الله هو الذي يقلب الليل والنهار، والزمان ده مخلوق. فاللي أنت تريده مش هو الزمان، وإنما خالق الزمان وخالق أحداث الزمان. فلما بتشتم الزمان، تسب الزمان، سبك هذا يقع على من؟ على رب السماوات والأرض. ولذلك في الحديث الآخر لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يخلق الحاجات اللي هم بيزعلانين منه، فيسبون الدهر لأنهم نسبوا هذه الأحداث وهذه المصائب وهذه إلى الدهر. يقولون يا خيبة الدهر حصل كذا وكذا وكذا. فالدهر ده الأيام، الزمن الطويل، وهو من خلق الله، وما فيه من أحداث هي من خلق الله. فأي كلام إساءة تطلع على الدهر إنما هي على من خلق الدهر ورتب فيه تلك الحوادث. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. ولله ملك السماوات والأرض. اللي اهتدى ملك ربنا، اللي ضل ملك ربنا. ملك السماوات والأرض مش الأرض والمزروعات والفلوس وبتاع، لا، ده القلوب من أهم ما يكون في ملكية السماء والأرض. ولله ملك السماوات والأرض. لما أضل هذا؟ لما هذا؟ هذا ده سر القدر. هذا عشان لما تتعمق أكثر وتتسلسل المسألة هتشكل عليك. طب ما هو دي لا يعرفه أحد، سر القدر لا يعرفه أحد ولا النبي عيسى السلام، وإنما كما ذكر الحافظ في الفتح عن أبي المظفر بن السمعاني أن هذا سر القدر يكشفه الله لعباده المؤمنين في الجنة، والله تعالى أعلى وأعلم. لما هدى هذا ولما لم يهدي هذا، وهو قادر على أن يهدي الجميع. أفلم ييأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ يبقى إذن المسألة الهداية دي ولله ملك السماوات والأرض. عشان تقول الجملة دي هنا ليه بعد الفاصل ده؟ ليه الجملة دي؟ لأن هو القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاء، فله ملكها سبحانه وتعالى عز وجل. ولقد علمنا أن الكمال كله ثابت له، علمنا إزاي يضل أحد، كيف لا يضل ابتداء وإنما بعد إقامة الحجة عليه كما بينا. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة. الجزاء هنا بقى يبدأ. هذا هو القسم الثالث من ربوبية الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يومئذ، شوف يومئذ دي تأكيد، يخسر المبطلون. المبطل ده الذي دخل في الباطل اعتقادا وقولا وعملا، والذي قاوم الحق وجعل يحارب الحق ويحارب الله ورسوله ويحارب الدين ويحارب الأصولية اللي هي العودة للنبي عليه الصلاة، ويحارب السلفية لأنه يريد أن يحارب الشريعة، ويحارب الإخوان المسلمين لأنه يريد أن يحارب الشريعة، وهكذا. يوم ويومئذ يخسر المبطلون وترى كل، شوف الجزاء هيبقى ازاي، وترى كل أمة جاثية، الجثو البروق على الركب بغير استئفاز، يعني لا يكون للمقعدة نصيب من الأرض، وإنما يجلس الإنسان على أطراف أصابعه وعلى ركبه، بروق على الركب والإنسان يبقى استناده على الأرض بأطراف أصابعه. هو ده طبيعة الخائف، لأنك رأيت ما رأيت بعد الموت، وعينت ملك الموت، ورأيت البعث يوم القيامة، ورأيت من جبروت الحق ما رأيت، وسمعت زفرة جهنم، ورأيت النار يؤتى بها 70,000 زمام، شيء مرعب. في الحالة دي ابن كثير قال يقال عندما يؤتى بجهنم وتزفر زفراتها يجث الناس على الركب وعلى أطراف الأصابع في خوف ورعب شديد، حتى إبراهيم الذي اتخذه ربه خليلا يقول يا رب نفسي نفسي نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، والمسيح عليه السلام يقول يا رب لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني في اللحظة دي. الجثو من رب العالمين يا بشر؟ يا من كفرتم به، يا من اعتليتم على كبريائه وعلى سلطانه وعلى دينه وعلى عباده، أدي جهنم بقى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لي حياتي، ما ينفعش. وترى كل أمة جاثية، الأمة يعني الجماعة العظيمة من الناس، قلنا البروك على الركب، مسألة الاستئفاز دي يعني حظه من الأرض أطراف أصابعه من الرعب والخوف، ويحدث ذلك من هول زفرة جهنم عشان الناس تفوق. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كتابها هذا صحائف الأعمال. طب وصحائف الأعمال تكون على أي أساس؟ الحساب فيها على أي أساس؟ على حساب كتابها التي جاء نبيها به لهم، يبقى ده الكتاب يشمل هذا وهذا، ده صحائف الأعمال والكتاب الذي أنزله الله على رسولهم، وهناك كتاب آخر هو اللوح المحفوظ، والأعمال صورة كاملة طبق الأصل، لا تختلف مثقال ذرة عن المسجل، لأن الله كتب مقادير الخلائق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة والله كتب الخلائق. فالملائكة تقابل كل يوم الأعمال الصاعدة إلى الله عز وجل بالخزان، اللي عندهم الخزان الكتب المكتوبة المنسوخة من اللوح المحفوظ، ويقابلون بين ما تصعد من الملائكة وبينهم مدون، فلا يجدون حرفا زائدا ولا حرفا ناقصا، ويعملون بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا يسأمون ولا يفترون، ويسبحونه وله يسجدون. فيوم القيامة وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا. هقول لك كنا بنعمل إيه؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ، أولا الأسلوب الجماعي هنا، أسلوب الجماعة نستنسخ، هذا أكثر من واحد، ده أسلوب يستعمله الملك العظيم، لأن الملائكة هي التي كانت تنسخ الأعمال، لكن بأمره هو عز وجل وبإقداره لهم وبخلق ذلك لهم، يبقى فيها إنا كنا نستنسخ كما يقول ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ذلك ملائكته ويطلع على ما في قلبك ملائكته. فقل ونحن أقرب إليه أي بملائكتنا. اسلوب الإيه الجمع ده؟ إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخة. إيه النسخة دي؟ لأن النسخة العمل الذي كتب لك وعليك مطابق تماما للنسخة الأصلية في اللوح المحفوظ، يعني كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يقابل بينها لا كل كلمة نطقت بها مع النية التي بداخلك كلها مدونة عند علام الغيوب الذي يخلق عملك كله. كل شيء هو الله عز وجل، كل شيء بيد الله، ملك السماوات والأرض. شيء عجب هذه الآية، كنا نستنسخ. انت بتعملوا ده نسخة من اللوح المحفوظ المسجل عند الله عز وجل، وبعدين نسخة من عملك أيضا. الملائكة تكتب، الحفظة يكتبون، وما تفعله بالتمر كمان، كرام كاتبون، فلا يزيدون ولا ينقصون منه شيئا، فلا يقف ظلما ولا هضما. يعني نسخة فعلا، نسخة حقيقية مما فعلت، وهي نسخة حقيقية مما في اللوح المحفوظ. سبحان ربنا العظيم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك الفوز المبين. ذلك هو الفوز المبين، يعني دي إيه الجزاء بدأه، دي القسم الثالث من الربوبية، قسم الجزاء، جزاء من ربك عطاء حسابا، ده القسم الثالث من الربوبية. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، آيات سورة الجاثية على سبيل المثال، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر يعني إيه بطر؟ يعني عندما يأتيك رجل صالح يذكرك بشيء تدفع صدره بيديك، هو ده البطر، يعني تدفع في صدر، روح بعيد عنه، روح روح، شوف شغلك، اجري، مش فاضيين. بطر الحق واحتقار الناس وغمط الناس، او غمص الناس يعني احتقار الناس، هو ده الكبر. استكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الجيم والراء والميم تدل على القطع، الاصل فيها القطع، ولذلك يقول لك هذا جريمة اهله، اي كاسب اهله، يقتطع لهم الأرزاق المقدرة له، أرزاق كثير أو يأخذ النصيب، يسموه جريمة أهله، والجرام اللي هو صرام النخل وهكذا. فكنتم قوم مجرمين تقطعون، لم تتوقفوا عن الانقطاع عن الله عز وجل، تقطعوا أنفسكم وقلوبكم عن الذي خلقكم، وكنتم قوما مجرمين. فكسبتم بذلك المعاصي والذنوب، بداية من الكفر إلى الصغائر، وقعتم في ذلك فكنتم قوما مجرمين. والحق واضح وآيات الله واضحة وبراهينه بينات، استكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، ساعة تتكلمنا في إيه؟ بعث وقيامة. قلتم ما ندري ما الساعة، شوف الاستهبال بتاعهم، ما ندري ده أنت مفطور عليها أصلا، بس خلي بالك العقوبات جات له خلاص، قلبه الطلسم خلاص، بل طبع الله عليها بكفرهم وهكذا. يبقى قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. وتظن ليه؟ ما هو عنده فطرة أصلا أن لقاء الله حق، فيش فيه كلام، لكن الفطرة انطمست وحصل عليها عقوبات ودنيا وغرته الحياة الدنيا بشكل عجيب، فنسي أو تناسى فجاءت العقوبة. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. طب ما الآيات في أول السورة قلت لك لقوم يوقنون، أنت اللي ما نظرتش في الآيات، أنت عندك في قلبك أصلا مفطور على هذا. طب الفطرة انطمس، تتحط عليها الموانع، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يعلمنانه أو يشيعانه وهكذا، كل أنواع الضلال. اللهم أنت ما شوف، طب بلاش الفطرة، طب العقل، تفكر في المخلوقات، لم تستعمل عقلك، لم تستعمل عقلك. فانت لماذا لم تستيقن؟ ما لك اليقين يجي ازاي لقوم يقولون مرتين في سورة الجاثية وما نحن مستيقنين في الحالة دي بقى؟ وبدا لهم سيئات ما عملوا، بدا يعني ظهر بقى، شايف جهنم جاي ازاي، ويرى ان فيها ثعابين الثعبان بقى قد ايه، وعايش في النار، يحيا في النار حياته الطبيعية العادية، وينتظر اللي حينهشه النهشة، النهشة يغلي سمه في دمه 70 سنة ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وينظر إلى السلاسل وإلى الحميم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يرى النار ويرى الجلد، جلد الكافر 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو أكثر، ذراع بذراع الجبار ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انظر شيء شيء شيء رهيب جدا، رأى ذلك بدا لهم عقوبات ما عملوا. كان بيستسك، كان بيستعبط، هو عايز دنيا، يقول لك عايز دنيا، حين النهاردة موتني بكرة. وبدا لهم سيئات، وظهر لهم سيئات ما عملوا، العقوبات وجهنم بقى هو. وابتدى يعرف يقول لك ماذا يفعل، وحاق بهم يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، استئزاءهم بأصحاب الحق وبدعاة الحق، يقول لك دول اللي عايزين يحكموكم، أهم دول أمات الدؤون اللي شوف الكلام اللي بيطلع ده، الاستهزاء ده كله أنواع كثيرة أنت أدرى به مني، عندك وقت ترى ماذا يقوله العلمانيون الكفرة المجرمون كذابون الذين يدفعون الشريعة كلها جملة وتفصيلا، والإجماع ثابت على أن من دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر بإجماع المسلمين. إنما دول بيداروا في الجهم بن صفوان اللي هو قال إيمان هو أنت مصدق أن في ربنا، قال خلاص إيمانك زي جبريل وزي النبي عليه الصلاة والسلام، فبيدار في ده. وللأسف يدرس في الجامعة العريقة المذهب الأشعري الإيمان عنده يعني التصديق كلام الجهم بن صفوان، لذلك الأمة ما فيش آمل لما ترجع للمعتقد الحق، ترجع للمعتقد السلف الأبطال، لا بد، بغير هذا لا أمل. هو ربنا هيخسر حاجة؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يبقى شوف الحساب. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم، وقيل يعني نترككم ترك أبدي، مقابلة بقى أو مشاكلة، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيان قبل، لكن نسيان الله عز وجل تركهم ده يدل كما تقول ولله المثل الأعلى لرجل يريد منك أن يعرف ماذا ستفعل اليوم، ماذا أنت ناوي عليه، لك لا انسى، انسى دي يعني انسى خالص كأنه مش موجود، انسى انسى يعني ما فيش رحمة ستصدر من الله لهم أبدا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى ذلكم اللي بيحصل ده ليه؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. الآية تقول بما نسيتم لقاء يومكم هذا وبما كنتم الآيات يعني، ثم يقول عز وجل ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. إيه غرتكم الحياة الدنيا؟ انت عارف الرغبة في الدنيا والرضا بها بالفيلا بالمتنزه بالملايين بالجمال بأولاد كثيرين بعيلة ضخمة مش عارف كل دي دنيوية، بالشهرة بالجاه والرئاسة، والآن الزمن فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يبقى واحد لعيب، حد دي نكتة، دي نكتة لعيب، مجرد حياته انه لعيب، لعيب تلاقي ايه واخد مكانة عالية عند الناس ونجومية ايه، ما هي دي. وغرتكم الحياة الدنيا ان الذين لا يرجون لقاءنا مش في بالهم ان حيقبلوا ربهم، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عيرهم الله أشد التعيير لأنهم رضوا بالدنيا، لك ده كده كويس قوي، يجي الأخ يكلمه في الدين مش عايز يسمع، والكلام ثقيل على قلب لأنه مشغول بالصفقة النهاردة، مشغول بحاجة هيكسبها النهاردة، وأكلة وعزومة وليمة، وهيجيب سيارة جديدة وطيارة جديدة، وهيسافر وهيعمل دنيا وغرتكم الحياة الدنيا. انت يوم أن تبعث هتقول ما لبثوا غير ساعة، هتقول قعدت في الدنيا ساعة بس. يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا، ما شفتش نعيم أبدا، ما الدنيا دي ساعة، كأن ما بثوا إلا ساعة من نهار أو ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن ما بثوا إلا عشية أو ضحاها، غرتهم الحياة الدنيا. والغرار الغرور ده كأنه دعوة اجتماع النقيضين، تبقى حاسس ان انت هتحصل وتحصل وتحصل المتع والحياة الطيبة، والمسألة على عكس ذلك تماما، تدخل في دنيا غرارة، ولا يغرنكم بالله الغرور. غرارة يعني ايه؟ فهم انك هتنال سعادة عهائلة من الدنيا هذه، والحقيقة انك ستفقد الحياة الطيبة تماما، ويبقى المعيشة الضنك، وفي الآخرة العذاب الشديد، فما أصبرهم على النار. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ترضى بالدنيا وتطمئن لها؟ إذا لابد أن تثاقل عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ ما سر التثاقل إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ انت هنا راضي باللي انت كده يعني مبسوط، يجي لك مثلا صفقه كم الف كم مليون خلاص كده 100 100 تقول اشى معدن ونجف، راضي بالحياه الدنيا واطمئنيت خلاص لغايه لما يجي لك الموت على كده. يا لطيف يا رب، اللهم انا نعوذ بك من هذا، يا ارحم الراحمين ويا اجود الاجودين. وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ضاعت الفرصه، ما عادش في فرصه تانية، ضاعت الفرصة، ضعت يا أخانا، ضاعت أبد الآباد، ضاعت على الكفار والمشركين، ضاعت الفرصة. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ما فيش حتى فيه تطيب خاطر، يعني مش كده؟ مش أنا قلت لك برضو مش إيه تطيب خاطر استعتاب؟ فما هم إن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إنما يدخلون النار بغير حساب هكذا ولا عتاب، وإنما الموحدون يدخلون الجنة بإذن الله، منهم عدد كبير بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تلك الخاتمة لهذه السورة العظيمة. قلنا أن فيها ثلاث أقسام الربوبية: قدر كون كل المخلوقات وتدبير أمر المخلوقات والآيات والحكم والعظمة والبراهين والأدلة والحجج موجودة في الجزء الأول من السورة. الجزء الأوسط من السورة الشرائع، اوعوا تعملوا زيهم زي اليهود وزي بني إسرائيل، اوعوا تبقوا زيهم وما تختلفوش، كونوا يدا واحدة بعقيدة واحدة. اختلفوا في الفروع، في المسائل الفقهية ماشي، ده في اختلاف سائغ، لا ما تعطيش ظهرك لظهر أخيك، لا لا لا، العقيدة بس تكون واحدة. لكن الأمة ضربت الأمة كما اختلفت بالضبط، إذا كما حصل في بني إسرائيل. أديك رأيته مسألة الجهم بن صفوان يدرس في الجامعة، العقيدة الذي السلف قتلوه كفرا، قتلوا الجهم بن صفوان كفرا، اللي كان بيقول إيمان التصديق بس، إنما لا انقياد ولا عمل ولا أي حاجة، قتلوه كفرا، ده يدرس في الجامعة. يا لطيف يا رب على هذه الأمة. لكن إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يبقى النصف الأوسط من سورة التشريع، النصف الأخير الجزائي اللي شرحناه اليوم على وجه الإجمال. تعال بقى لخاتمة السورة، فلله الحمد بالفاء، مش ولله الحمد، لا، فلله الحمد. الحمد يعني الكمال كله، العظمة كلها، الحق كله، والحمد معنى الشكر أيضا، حمد الثناء وحمد الشكر. فلله، بما أن إذن بعد ما رأيت في ما رأيته في هذه السورة من أقسام الربوبية، تجد كل شيء محكما للغاية. يبقى ده اللي رأيته إذن له الحمد. عندما يقضي الله الحساب بين جميع الخلائق جملة تصدر من جميع الكائنات ومن جميع الأنعام ومن جميع ما خلق الله عز وجل من شيء ومن جميع البشر ومن جميع الملائكة جملة تصدر تصدع في أرجاء الكون يومئذ، وقيل الحمد لله رب العالمين. كمال كل لله، ما أخطأ مثقال ذرة من خطأ في هذا المشروع كله، لم يخطئ ربنا أبدا، ولم يصدم أحدا، ولم يخالف الرحمة إلى القسوة، ولم يخالف العدل إلى الظلم، حاشا لله. الكل قد اقتنع ورأى محكمة الإله، إله الحق، فالكل يقول في صوت واحد وقيل الحمد الكمال لله. ما رأينا عليه سبيلا، ما وجدنا عليه سبيلا أبدا من خطأ أو ظلم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، من غير العطف بالواو عشان يبقى هنا كأنه عطف بيان. يعني المسألة هنا العالمين اللي عليهم الحساب التقيل اللي فيه الجنة والنار، إنما الأنعام ده قضاء سريع كده ثم يقول أكون ترابا فتكون ترابا. إنما المشكلة فين؟ في النار بقى، وبعدين يؤتى بكبش كأنه الموت يذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ده اسم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ده يوم الحسرة. فلله الحمد بعد الأقسام الثلاثة للربوبية، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يبقى الله لم يظلم أحدا، وعندما أضل من عبادي ما أضل فإنما أضلهم بعدله عقوبة لهم بكفرهم طبع الله على قلوبهم. ثم يقول فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. كبرياء السلطان، ده تفسير مجاهد، كبرياء ده السلطان العظيم الممجد سبحانه وتعالى، السلطان في السماوات والأرض، وله الكبرياء. فكبرياء الله في الأرض ممثلة في الشريعة، فأين الشريعة يا عباد الله؟ مهدرة. إذن كبرياء الله في مصر مهدرة إلى أن تأتي الشريعة الغراء فتحكمنا بفضل الله عز وجل. يبقى الخطر في إهدار الشريعة، لأن الكبرياء له وحده لا شريك له، وله الكبرياء. هنا في أسلوب اختصاص نقول فلله، مش الحمد لله، يعني ممكن يعطف الحمد لله ولغير الله، إنما فلله الحمد له هو بس. وأي كمال عند مخلوق فهو مخلوق، أي كمال عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق، والكمال له مخلوق، وحمد النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، كل هذا. إنما الكمالات بقى فلله الحمد ويعود إليه الحمد رب السماوات ورب الأرض. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني يقول قائل لماذا لم يأذن الله عز وجل بحكم الشريعة في بلادنا؟ لماذا؟ الله أنت شغلك هذا بقى ولا إيه؟ أنت تدعوه وتعمل اللي عليك إنما الأقدار إيه؟ أنت ملك، أنت الأقدار دي تسأله هو بس، تسأله عز وجل، إنما هو له الملك، هو العزيز. لو شاء لوجدت يحيى الجمل ده أكبر منادي بتطبيق الشريعة، لو شاء الله، ولوجدت أوباما ده مسلم على قمة الإسلام لو شاء الله عز وجل، ونتنياهو. مسألة كلها ولله ملك السماوات والأرض، ما الأهد جاي ليه؟ واخد بالك؟ يبقى هتقول ما عملش، لأن هو الحكيم، هو الحكيم عز وجل يحكم ما يريد. 30 سنة يولي علينا أخبث إنسان وأنجس إنسان وأقذر إنسان، طاغوت التاريخ، لص التاريخ، خائن التاريخ، داعر التاريخ، خسيس التاريخ، وكل يوم ربنا بيظهر من رائحته شيئا فشيئا، يولي عليه علي 30 سنة علينا. إذن الناس هكذا كما تكون يولى عليكم، يبقى نحتاج إلى توبة، لأن الله جاء برحمته عز وجل بمجرد سبب بسيط أو نملة كده، نملة كانت واقفة كعبلة الطاغوت ده كله، نملة، يا برحمة الله عز وجل. إذن علينا أن نتوب إلى الله يا عباد الله، احرصوا على التوبة، كل إنسان يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأن احنا كنا على خطر. يولي علينا رجلا مثل هذا، يبقى احنا كده، يبقى الغالبية في مصر بالأخلاق دي، وانت رأيت ان اخلاق هذا الطاغوت ترشحت في الناس دايرة صغيرة الأهل والملأ القريب، ثم ترشحت كل واحد عمل له دايرة، وكل واحد من الأصغر بقى له دايرة، لغاية لما بقى جزء كبير جدا من الشعب كأخلاق حسن مبارك. الله، ما دي عقوبة، دي تخلينا نقول يا لطيف يا رب الحمد لله أن أحيانا وأعطانا الفرصة لنتوب قبل فوات الأوان. مال إيه؟ لكنه هو الحكيم عز وجل. يبقى 30 سنة صعد منها من الدنيا إلى الجحيم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وصعد منها من الصابرين السابرين المثابرين الثابتين على الحق إلى جنات النعيم عند رب العالمين عز وجل. حكيم يحكم ما يريد. لكن قبل ما يقول حكيم قال العزيز الغالب. العزيز يعني إيه؟ الغالب على أمره، لأن فيها عزة يعز، وفي عزة يعز، وفي عزة يعز. أقواها الضم. عزة يعز يعني إيه؟ قوي. عزة يعز يعني لا يغلب، ما يتغلبش. لا، عزة يعز يغلب يغلب. غالب على أمر اللي كن فيكون يريده انتهت. يقولها كلمة بس سبحانه وتعالى عز وجل، ويقدر يهدي كل الناس. لكن فين بقى أسماء ربنا وآثار الأسماء الحسنى ومجاباتها ومقتضياتها في الكون؟ الحكيم، مال إيه؟ وهو العزيز الحكيم. أرأيتم تلك السورة يا عباد الله؟ أرأيتم تلك السورة؟ فيا عباد الله توبوا إلى ربكم قبل فوات الأوان، واسألوه أن يهدينا ويتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوسلوا إليه. ابتغاء الوسيلة يعني إيه؟ يعني الصدقات مثلا، دي لها أعمال السحر وتأثير السحر في قلبك. الصدقة اللي بتخرجها دي بتروي القلب والله العظيم. وعن صدق المين ده، انت عارف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من أشد الناس مسكنة في الأرض الآن؟ أقول في الكرة الأرضية، اللي خرجوا من معتقلات الطاغوت الخسيس النطع المجرم. لقد فعل فيهم بأمن دولتي كل شيء، خرجوا لا يجدون شيئا، لا يجدون أي أسباب، مقهورون مقهورون مقهورون. والحل إيه؟ ما ياخي أنت تدينهم الذي أعطاك الله إياه، وربنا مش دي سنن؟ لأن شكرتم لأزيدنكم وأنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعندكم شك في هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى؟ أنفقوا يا عباد الله. الناس تأتيني وماذا أفعل لهم؟ ماذا أفعل؟ والأعداد كثيرة. المشايخ المفروض يقولوا بهذا الدور، ما بيقوموش. طب الحساب عند الله يوم القيامة، وقد يأتي حساب هنا في الدنيا أيضا بالبطش بكل من لم يسعى أو يحض على طعام المسكين. وهؤلاء أشد الناس مسكنة في الأرض، بل في التاريخ نعلمهم. هؤلاء منهم واحد له أهل له عائلة ماشي، إنها ملوش وعايز يتزوج وعايز يشتغل، بني آدم زي البني آدمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفاجأ إن الصدقات قلت. ده غير بقى المشروع الدائم، هنا 1200 أسرة من اللي هم سقطوا من خط الفقر يقين. احنا ما عندناش هزار، ما عندناش في المسجد ده أي حاجة كده واحد يضحك علينا أو عليا كده بمجرد كلمتين كده أسمع عليه والفلوس. لا لا، ده بنتعب قوي قوي أكثر من تعبك في الإنفاق، نتعب جدا حتى توضع الصدقة في محلها تماما. فلا تنسوا إخوانكم يا عباد الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذن بتحكيم شريعتك الغراء فينا قبل أن نلقاك، اللهم أذن بتحكيم شريعتك فينا الغراء قبل أن نلقاك. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إذا بتحرير الأقصى الأسير، وقد وقدر لنا شهادة في سبيلك هناك، تقدسنا بها يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. إذن بتحرير الأقصى الأسير ونحن شهود في حياتنا قبل أن نلقاك، نطمع في هذين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، أن تحكم فينا شريعتك وأن تحرر المسجد الأقصى الأسير بعد أن رأينا ما رأينا، وأنت أعلم بما كان منا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، صب علينا الرزق صبا، رزق الدنيا والدين، صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.